بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا مع كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد ورحمهما الله تعالى، ولازلنا مع كتاب الإيمان والرد على المرجئة، ووقفنا عند الأثر 72 بعد 700. قال رحمه الله: حدثني أبي، قال حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه، أي عروة بن الزبير رحمه الله، قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. والأمانة طبعا المتبادر أو المعروف إذا أطلق هذا اللفظ هي أمانة الناس بعضها مع بعض، وهذه فسر بها قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وكثير من السلف ذهب في هذا الموضع أن الأمانة هنا هي الطاعة، وبعضهم قال الفرائض والحدود، وهي داخلة في جملة الطاعة. ومنهم طائفة ذهبت إلى أن الأمانة هي الأمانات التي تكون بين الناس أدائها. فعلى المعنى الأول هو أعم، يعني يشمل عموم الطاعة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هنا يقول: ما نقصت أمانة عبد، يعني إذا تكلمنا عن باب الطاعة فهذا على أصل أهل السنة أنه الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: حدثني أبي، حدثني وكيع، حدثنا الأعمش ومسعر عن جمع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة. اجلس بنا نؤمن ساعة. وفسر هذا الأثر أنه يقول: نذكر الله تبارك وتعالى. فهنا زيادة الإيمان يعني بذكره سبحانه وبحمده. قال: حدثني أبي، حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. قال: حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير قال: ولكن في قوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي، قال: ليزداد إيمانا، أو ليزداد إيماني. وهذا في زيادة ما في القلب من معرفة ويقين وعلم. قال المصنف: حدثني أبي، حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح وثقة كما قال أحمد قارب الحديث قال: حدثنا أبو عمران الجولي، وهذا عبد الملك بن حبيب رحمه الله الكندي، عن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا فتيانا حزاورة. هنا في الحاشية يقول محقق: جمع حزور، ويقال حزور إذا قارب، أو حزور إذا قال قارب أن يبلغ. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا فتيانا حزاورة، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قال: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن أبي ليلى الكندي، وشهر بكنيته، اختلف اسمه، قال: رأى حجر بن عدي، وبعضهم ضبط حجر بن عدي، والأكثر على أنه تابعي، نعم، على أنه من جملة التابعين، من أول طبقة التابعين، ورجل عاش في الجاهلية والإسلام، وبعضهم قال صحابي أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، لكن الأكثر على أنه تابعي رحمه الله ورضي عنه. قال رأى حجر بن عدي ابنا له يتهاون بالوضوء، في بعض الروايات أنه دخل خلاء ولم يتوضأ، فقال هات الصحيفة، هذا ما حدثنا علي رضي الله عنه أن الوضوء نصف الإيمان، وهذا جاء في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد القطاع، الطهور شطر الإيمان نصفه. ما معنى الطهور نصف الإيمان؟ يحيى بن آدم كما يذكر عنه إسحاق بن راهويه فيما رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، يحيى بن آدم الكوفي صاحب كتاب الخراج أبو زكريا رحمه الله من أحفظ الناس وأعلمهم، وهو من أصحاب سفيان الثوري، قال في تفسير هذا الأثر الطهور نصف الإيمان، قال لأن الإيمان مراد من الصلاة، فقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالمراد نصف الإيمان يعني نصف الصلاة، هكذا فسرها. طبعا أبو حنيفة طبعا كان يقول إذا لما يحدث بهذا الحديث لأن الحديث ينقض دينه في التبعيض يعني، ولا يرى الدين أو الإيمان مبعضا، فكان يقول إذا يتوضأ مرتين يستكمل الإيمان، يعني هكذا يعني يستخف بالأمر يعني أنه إذا توضأ مرتين يستكمل الإيمان، حتى قال عنه يحيى بن آدم لما قيل لا أدري نصف العلم، قال يقول لا أدري مرتين يستكمل العلم، وليس المراد هذا، المراد أن العلم فيه أدري وفيه لا أدري، فلا أدري نصفه، وكذلك الصلاة فيها وضوء وفيها أركان، والوضوء نصفها، فهذا فيه تبعض الإيمان يعني. قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني يونس بن أبي إسحاق عن عمير بن قميم عن غلام لحجر الكندي أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط ولم يتوضأ، فقال يا غلام ناولني الصحيفة من الكوة، سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الطهور نصف الإيمان. قال حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر أو حجر ابن عدي رحمه الله قال حدثنا علي رضي الله عنه أن الطهور شطر الإيمان. قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا نافع بن عمر قال قال ابن أبي مليكة إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر، ويزعمون أي المرجع أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام. ونذكر في الحاشية قال قال نافع بن عمر القرشي وقد رأيت فهدان رجلا لا يصحى من الشرب، صلى الله العافية. قال حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. قال حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. طبعا نفي الإيمان كما ذكرنا هذا كله لا يكون إلا على ترك واجبه. قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أعمش وسفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال سئل حذيفة رضي الله عنه ما المنافق؟ فقال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به، يصف الإسلام يعني بلسانه، واضح؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني يصف الإسلام بلسانه، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قولوا ولا يعمل به يعني لا يعمل بمقتضى ما قال، فإنه لا يتدين بالعمل إلا مراءة للناس، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال المصنف حدثني أبي حدثنا معتمر بن سليمان عن عباد بن عباد قال سمعت أبا عثمان يقول كان حذيفة رضي الله عنه يؤيس المنافق، يؤيس المنافق صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبي حدثني بشر بن المفضل عن منصور بن عبد الرحمن، يعني أن المنافق آيس إذا كان منافقه نفاقه أكبر، فهو ممن ييأس من رحمة الله، واضح؟ صلى الله عليه وسلم. فلا يرجى له الرحمة، المنافق الكافر لا يرجى له الرحمة لأنه كافر في أحكام الآخرة. قال حدثني أبي حدثنا بشر بن المفضل عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير قال أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. هذا من نصوص الوعيد، تسمية الذنب كفرا، يعني قلنا نفي الإيمان أو اللعن أو وصف للذنب بأنه كفر، فهذا كله من جملة الكبائر. قال حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع، فأخبره فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. وهذا أحد الصيغ أيضا في نفي كمال الإيمان الواجب، ليس منا. طبعا هذه ليس منا على ظاهرها مر الحديث كما جاء، ما تفهمه أنا. ولذلك لما من تفسير المرجئة طبعا أنه قالوا ليس مثلنا، يعني إذا ترك الغش سيصير مثل النبي، يعني كما قال أحمد استنكر عليه، استنكر عبد الرحمن مهدي وغيره. وإن كان فسر بعض الفضلاء كسفيان بن عيينة لكن لم يكن مقدماتهم وأصلهم الذي يقولون به أصلا مرجع، يعني لما خطأ في التفسير. قال حدثني أبي رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده. قال المصنف حدثني أبي رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا حسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله رضي الله عنه ما تارك الزكاة بمسلم. وقال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله من أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة فلا صلاة له. فالله بذل بن مسعود تكفير تارك الزكاة. قال حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله وعن زبيل عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال رضي الله عنه الربا 70 بابا والشرك نحو ذلك. شرحنا من قبل. قال حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. قال وجدت في كتاب أبي رحمه الله قال أخبرت أن الفضيل بن عياض قرأ أول الأنفال حتى بلغ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم قال حين فرغ إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة، فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله عز وجل، مكذب به أو جاهل لا يعلم. شرحنا الأثر في دروس الجامع وبينا ما فيه من سياقات فلتراجع، يعني شرحنا مطولا بفضل الله تعالى. قال عبد الله حدثنا أو قال أبي أخبرت عن فضيل قال عن ليس عن مجاهد في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الفقه والعلم، إذن في خير كثير وفي خير قليل، إذن العلم والفقه يزيد وينقص. قال وجدت في كتاب أبي رحمه الله قال أخبرت عن فضيل عن سليمان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي المختر الطائي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال القلوب أربعة، قلب أجرد كأن قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر يعني عليه غلاف، وقلب مصفح فذلك قلب منافق. هنا شرح المصفح قال له صفحان أي وجهان، يلقى أهل الكفر بوجه ويلقى المؤمنين بوجه، وصفح كل شيء وجهه وناحيته في الحاشية. قال وقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم فأيما غلب عليه غلبه. واضح. وهذا حديث القلوب فيه تقسيمة مهمة جدا، أنه فيه قلب أجرد فيه سراج يزهر. واضح. يزهر يعني أبيض اللون، يعني قلبه صافي، هذا درجة، درجة كمال. وكذلك يضيء، هذا نور الإيمان. واضح. هذا نور الإيمان. وقلب كما قال هنا أغلف، فذلك قلب الكافر. وقالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم. فالله طبع على هذه القلوب بكفرهم، بسبب كفرهم يعني أغلفت قلوبهم. طبعا القلب الغلف الذي لا يفقه، لا يفقه، لا ينفذ إليه التدبر ولا يتأثر. وقلب مصفح، وبعضهم ضبطها مصفح، أي له صفحتان وجهان. هنا في التفسير في الحاشية قال وجه يلقى به، يلقى الكفر بوجه ويلقى المؤمنين بوجه، هذا المنافق نفاق اعتقادي أكبر. وقلب أجرد فيه سراج يزهر، عفوا، وقلب فيه إيمان ونفاق، هذا قلب أهل المعصية، وهو لما غلب منهما، فأيهما ما غلب عليه غلب، صلى الله العافية والسلام. فالمؤمن الذي قلبه سراج يزهر هذا صفة من وعدهم الله بالجنة، يعني الكمل من أهل الإيمان. والمنافق الكافر في النار. وأما القلب الذي تمده مادتان فإن غلب عليه الإيمان وقلب في النفاق، يعني لم يكن في نفاق اعتقادي بمعنى الكفر، فهذا يعني من أصحاب الكبائر. حتى ولو تكافأ الحسنات وسيئاته وغلبت سيئاته وحسناته، فهو من جملة أهل الكبائر. طيب، يقولون حدثنا هارون بن معروف غير مرة، حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن محمد بن جحاذة عن سلمة بن كهيل عن الهذيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان أهل الأرض لرجح به. قال سمعت أبي يحدث عن هارون فذكر مثله. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال خرج معاذ في ناس فقال اجلسوا نؤمن ساعة نذكر الله عز وجل. قال حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب الطائي قال أبو عبد الرحمن وهو أيوب بن عائذ البختري، أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن أحمد رحمة الله عليه، عن قيس بن مسلم وهذا الجدل مرجع، عن طارق بن شهاب عن عبد الله رضي الله عنه وهو ابن مسعود قال يأتي الرجل الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، وضع، فيحلف له إنك كيت ولعله لا يتحلى منه بشيء، فيرجع وما فيه من دينه شيء. ثم قرأ عبد الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. طبعا هنا يريد ابن مسعود رضي الله عنه أن الرجل يأتي الرجل لا يملك له شيء ويمدحه بما ليس فيه، يداهنه يعني، قال فيرجع وما فيه من دينه شيء. طبعا الراوي عن قيس بن مسلم أحد الرواة وشعبة، وكان شعبة يقول يعجبني هذا الحديث، لأن قيس بن مسلم هذا مرجع ويروي ما ينقم بدعته، أيوة، لذا قال يرجع فيرجع وما في دينه شيء. أي نعم، يعني الوثاقة كيف، لأنه إذا كان رجل مرجع وثقة وروى لك ما ينقض الإرجاء فهذا قوة وعلم الضبط قوية يعني عند المحدثين، أنه كون المبتدع يروي خلاف بدعته أو ما ينقض بدعته، المبتدع اللي يكون عنده ضبط ووثاقة صدق إذا روى ما ينقض بدعته هذا وجه قوة عند المحدثين. ولذلك تجد مثلا أحمد فضال الصحابة بعض الفضال يروي من طريق الشيعة، مر معنا من قبل أنه بعض الأشياء روى أحمد من طريق الشيعة، من طريق مرجع، يأتي مرجع في السند ويروي ما ينقض دينه، وهذا المرجع يكون أصله ضابط يعني، تمام، نفس الشيء يفعله البخاري، وهذه الطريقة لتثبيت الخبر. يعني شيء الواحد هو مبتدا يروي لك، يعني معناه هو لا يكذب، هذه رقم واحد. وثاني شيء يعني لو أن الخبر في درجة وثاقة حتى رواه ذاك الذي يخالف مدلوله. يقول حدثني أبي حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال إذا تقدم معنا قال حدثني أبي حدثنا وكيع عن حدثنا الأعمش وسفيان عن ثابت بن هرمز أن أو عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال سئل حذيفة رضي الله عنه من المنافق قال تقدم معنا قال حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي هذا صاحب السنن سليمان بن داود بن الجارود صاحب كتاب مسلم الطيالسي أبو داود الطيالسي قال حدثنا عمران يعني قطان عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس مجدبين فينزل الله عز وجل عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين فقيل له وكيف ذلك يا رسول الله قال يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا طبعا هذا شرحناه في دروس أصول توحيد العبادة ممكن تراجعه متى يكون شرك أكبر ومتى يكون أصغر ذكرنا كلام الشافعي أبي عبيد في المسألة قال حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر الأنصاري قال سمعت ابن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن جايان كتابة عندي رقيقة شوي فعندكم ماذا جايان أو جابان ايش عندكم بالياء وبالتاء جابان جابان نعم يروي عن يروي له الطيالسي نعم هنا لم يذكره منسوبا أبو حاتم يقول ليس بحجة وبعضهم يقول لا يعرف من هو جابان نعم جابان نعم طيب وهذا الحديث أعله النسائي في السنن الكبرى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من نام ولا عاق والديه ولا مدمن خمر عاق يعني والديه ولا مدمن خمر هذا الحديث يعني من حديث الوعيد في الباب لكن يعني أعله النساء وجماعة وبعضهم أعله بجبان هذا لأنه لا يعرف قال أبو عبد الرحمن نبيط بن شريط وأبو سلمة بن نبيط وكان شعبة أنثى يقول شبيط بن شريط يعني يصحفه وهذه تقع لرواة الأسباج أخطأه من هذا الجنس يعني نوعية شعبة واقعة يهمون بالأسماء في النسبة هذه أمور يعني تتحمل ما تسقط يعني قد يصحف بعض الأسماء الرواة وهكذا قال حدثني أبي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا بن عون قال كنا جلوسا في مسجد بني علي وفينا أبو السوار العدوي فدخل عليه معبد الجهني من بعض الأبواب فقال أبو السوار وما أدخل هذا مسجدنا لا تدعوه يجالسنا ولا تدعوه يجلس إلينا فقال بعض القوم إنما جاء إلى قريبة له معتكفة في هذه القبة قال فجاء فدخل عليه ثم خرج مذهب على طبعا هو مروي هنا في كتاب الإيمان سيجي بعده كتاب القدر معبد قدري لعله يذكر على أصل هجر أهل الأهواء واضح عموما يعني يقول حدثني أبي حدثنا خالد بن حيان أبو يزيد الرقي حدثنا معقل بن عبيد العبسي قال قدم علينا سالم الأخطس هذا أحد رؤوس الإرجاء قدم علينا سالم الأخطس بالإرجاء فعرضه قال فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا وكان أشدهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك يعني الجزري. فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله عز وجل ألا يأويه وإياه سقف بيت إلا في المسجد. قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي، قال فإذا هو يقرأ سورة يوسف، فسمعت يقرأ هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال مخففة لأن قرأت كذبوا وقرأت كذبوا، قال قلت إن لنا إليك حاجة. طبعا أذكر الفائدة استطرادا يعني في سياق الباب يقرأ هذا الحرف بالتخفيف، وتعرفون البحث فيه وهي قراءتان محفوظتان، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قد كذبوا بتخفيفها، والمعنى قاعدهم قال هذا كما قال ابن عباس بعض لما اختار قراءة تخفيف، قال هذا كانوا بشر فذا كان من جنس الوسواس الذي عرض إبراهيم عليه السلام، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أزداد إيمان. فالرسل يعني أيضا من هذا الباب عليهم الصلاة والسلام. قال قلت إن لنا إليك حاجة فأدخلنا، ففعل فأخبرته أن قوما قد أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. هذا تنصيص مهم على أنه من المرجئة، طبعا هذا قول أكثر المرجئة، يقولوا الصلاة والزكاة ليست من الدين ويرون الدين والإيمان والإسلام واحد. ذكر أبو عبيد عن صيف من المرجئة لا فرقوا، قالوا الدين والإسلام واحد لكنه ثلاثة أثلاث، وهذا النص من كتاب الإيمان ساقط لا يوجد في كتاب الإيمان، حفظه المروزي في تعظيم قدر الصلاة. أن أبو عبيد ذكر مناقشة له لهؤلاء، قال وجدتم يقولون الدين والإسلام شيء واحد، ثم ثلاثة أشياء إيمان وعمل ونوافل، ففرقوا بين الدين والإيمان فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان ولم يخرجوا مسمى الدين. هذا صيف من المرجئة، لكن بعضهم في الآثار المتقدمة الذين أدركوا المرجع كانوا يصرحون بأن الصلاة ليست من الدين، يعني أن الدين والإيمان والإسلام كله عندهم شيء واحد. قال فقال أوليس يقول الله تعالى أو عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قال فالصلاة والزكاة من الدين، لأنه قال بعد ذلك وذلك دين القيمة. قال فقلت له إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة، قال وليس قد قال الله عز وجل فيما أنزل فزادتهم إيمانا، فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ قال قلت فإنهم قد انتحلوك يعني نسبوك إليهم، قالوا أعطى معنا مرجع يعني. حتى بعضهم نمى الزيادة وليس أظن العجل في الثقات، لكن لم يتابعوا أعطى ليس مرجئا رحمه الله، كان رد على الإرجاء وهذا أثر شاهد بهذا، انتحلوه. قال وبلغني أن ذرا دخل عليك في أصحاب الله يعني ذر المرهبي فعرضوا لك قولهم فقبلته وقلت هذا الأمر، فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا مرتين أو ثلاث. قال ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت له يا أبا عبد الله، نافع هو مولى ابن عمر أبو عبد الرحمن، نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه ورحم الله نافع واحد الفقهاء أسباج والمحدثين الثقات، قال يا أبا عبد الله، فقلت له يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة، قال أسر أم علانية؟ فقال بل سر، قال رب سر لا خير فيه. طبعا نافع كان عسرا في التحديث، أي كان عسرا يعني كان شديدا. فقلت له ليس من ذاك، فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص يعني الواعظ، قال ما حاجتك؟ قال قلت أخليني من هذا، قال تنحى يا عمرو، قال فذكرت له بدو قولهم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماؤهم ولم إلا بحقه، يعني في حقوق للكلمة التوحيد، وحسابهم على الله عز وجل. هو كأنه حدثه ببدو قول من يقول الإيمان قول بلا عمل، فهمت؟ بعدين شرح له العبارة فقال قلت إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، طبعا هذه التي سيقول هنا الأمر هذا حكاية حال المرجئ مع تارك العمل، لكن انظر جواب نافع، يقول نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي وأن الخمر حرام ونحن نشربها وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل يعني نفعله. قال فنتر يده من يدي ثم قال من فعل هذا فهو كافر. العبارة هذه من كلام نافع، نحن نقر بأن الصلاة فريضة ونصرتها بالعبارة جامعة، يعني من فعل هذا كله فهو كافر. طبعا هل تتنزل على الأفراد؟ نقول لها وجه، الصلاة واضحة في الصلاة، لكن في الخمر واحد يقول الخمر حرام ولا أشربها، يعني هذه الكلمة بهذه الجملة يكون كافرا؟ جواب لا. لكن إذا فسر بالرد وعدم القبول أن الخمر حرام أقر بتحريمها ولا أقبل ذلك، وذلك يخالف إلى الشرب فيشربها ردا أو عدم قبول لتحريمها، وكذلك نكاح الأمهات حرام ثم يفعله لعدم قبول تحريمه، فإذا كان العلة والباعث أو صورة الفعل ممزوجة مع عدم القبول لتشريع رب العالمين يكون هذا كله كفر، لا شك في ذلك. إينا. قال معقل ثم لقيت الزهري فأخبرته بقولهم فقال سبحان الله، أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذا يرد على قول المؤمن والسكم الإيمان، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال معقل ثم لقيت الحكم بن عتيبة هذا فقيه الكوفة، قلت إن ميمونا وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجع فعرضوا عليك قولهم فقبلت قولهم، فقال فقبل ذلك علي ميمون وعبد الكريم، يعني لما أخبر صدقوه فيه يعني، قال قلت لا، قال دخل علي منهم 12 رجلا وأنا مريض، فقالوا يا أبا محمد بلغنا أنك أو بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية، فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفترى هذه مؤمنة؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق وأن النار حق؟ قالت نعم. قال تشهدين أن الله عز وجل يبعثك من بعد الموت؟ قالت نعم. قال فاعتقها فإنها مؤمنة. قال فخرجوا وهم ينتحلون. طبعا هو صدق الحديث لكنه فهمه كما قلنا عندهم الدخول هو أول الدين وآخره، مجرد الدخول بعد اكتمال الفرائض خلاص، كل من أتى بالإيمان بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فقد استكمل الدين كله بمجرد القول، فهمت؟ أي فهو لما قال هذا طبعا هذه لا حكم المؤمنة يعني. هذا المراد. قال معقل ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقيل له يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها، قال ثم فقرأ أو قرأت إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين، قال ذاكم جبريل صلوات الله عليه، والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام. قال سمعت أبي يقول قال كان أسود بن سالم حديث أثبات رحمه الله يقول لا أروي عن علقمة شيئا لأنه قال أرجو أن أكون مؤمنا، ذاك أسود بن عامر مشيوخ أحمد وهمت فيه، هذا أسود بن سالم آخر يقول لا أروي عن علقمة شيئا، علقمة طبعا هذا من أصحاب عبد الله بن مسعود واضح، هو يقول أرجو أن أكون مؤمنا لما آذاه الرجل كلا خارجي فتلى الآية قال إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فقال أنت منهم؟ قال أرجو، وهذا من الاستثناء المعروف يعني. خاصة وصدق المروزي على باب ابن علي في الرجل يقول أنا مؤمن حقا أنكر عليه صدقة وكلنا أنكرنا عليه ذلك، وكان الأسود يقول أنا مؤمن حقا، وتأول هذه الآية والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، هذه من الصحابة، هذه من أدلة أهل السنة في نقض مذهب الرافضة، لأن هذا من آخر منازل، فمن آخر منازل يعد الصحابة بالجنة المهاجرين منهم والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، لكن هو فاهم منها ماذا؟ هو فاهم منها سلمك الله ورعاك، هو فاهم منها أن هذه في كل الناس، وهذه مشكلة الخوارج والمرجع أنهم يجعلون الخاصة عاما، أنهم يجعلون الخاصة عاما. فهذه الآية خاصة بالصحابة، هم عمموها في كل من أتى بالإسلام. طبعا هو كان عابدا، كان ثقة يعني، أبو الأسود بن سلم نعم، اللي هو سبت وأحمد روى عنه، أسود بن عامر المسند. طيب هنا ماذا قال في آخرها؟ قال: فقال أبي إنما هذه لمن آوى ونصر، هذا شيء قد مضى وانقطع، هذا لهؤلاء خاصة. إذا مشكلته فين؟ في قضايا العموم، يعني يأتي العام يراد به الخاص يفهم منه المرجئ العام الذي يراد به العموم، ويأتي الخاص أو يأتي العام الذي يراد به الخاص في الكافرين فيفهم منه الخوارج عمومه لأهل التوحيد ونحو ذلك. فهم مشكلتنا جعلونا خاصة عاما، يعني اشتركوا في نفس قاعدة الفاسدة. بهذا نكون إن شاء الله أتممنا كتاب الإيمان والرد على المرجئة من كتاب السنة لعبد الله، سائلا ربي توفيقه وسداده وهداه ورشاده، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم ربي خيرا.